الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع، التوثيق الإجمالي. لا زلنا نتكلم في أدلة ما في الحاجة إلى علم الرجال. الدليل السابع الذي ينفي الحاجة إلى علم الرجال هو التوثيق الإجمالي. خلاصة هذا الدليل يقول إن الغاية المتوخاة من علم الرجال ما هي؟ الغاية المتوخاة من علم الرجال هي تمييز الثقة عن غير الثقة. فإذا كانت الغاية من علم الرجال تمييز الثقة عن غير الثقة، هذه الغاية حاصلة ومتحققة. إذ أن أرباب المصنفات كالكليني والصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم شهدوا في مقدمات كتبهم الأربعة بأنهم قد كتبوا في هذه المصنفات ما يعتمدون عليه وما هو صحيح وما هو موثق عندهم. وبالتالي بما أنهم قد حكموا بصحة هذه الروايات، هذا يعني أن رواة هذه الروايات من الثقات، وبالتالي قد حصلنا على التوثيق. وبما أننا قد حصلنا على التوثيق لا حاجة إلى علم الرجال. واضح الدليل. خلاصة هذا الدليل أن الشيخ الكليني في الكافي، والشيخ الصدوق في الفقيه، والشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار في مقدمات هذه الكتب الأربعة أو الثلاثة قد شهدوا بصحة هذه الروايات. بما أنهم شهدوا بالصحة أي أنهم وثقوا رواة هذه الروايات، فلا حاجة إلى علم الرجال، إذ أننا نلجأ إلى علم الرجال للتوثيق والتعديل والتضعيف، وهذا حاصل بشهادة الكليني والطوسي والصدوق رضوان الله عليهم أجمعين. واضح. وينقل المصنف عدة مقالات وشواهد، مقالة للسيد الكاشاني رضوان الله عليه، مقالة إلى غيره. على كل الجواب يذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول، فرق بين الصحة والتصحيح وبين الوثاقة والتوثيق. إذا تتذكرون قلنا إن الصحة في مصطلح المتقدمين تختلف عن الصحة في مصطلح المتأخرين. الصحة في مصطلح المتأخرين تعني أن جميع سلسلة رواة السند ثقات إماميون، من الثقات والإماميين. بينما الصحة في مصطلح القدماء تقابل الضعف. الصحة تعني أن الرواية محفوفة بقرائن تفيد الإطمئنان والوثوق، بينما الضعف يعني الرواية محفوفة بقرائن وأمارات تسلب هذا الوثوق. وبالتالي الشيخ الطوسي والكليني والصدوق من المتقدمين. هذا المصطلح للصحة ابتدأ من عصر العلامة الحلي، هو الذي نشر التربيع التقسيم الرباعي للحديث أنه صحيح وحسن وموثق وضعيف عن أستاذه السيد ابن طاووس رضوان الله عليهما. وبالتالي حينما يشهد الصدوق والكليني والشيخ الطوسي بصحة الروايات التي ذكروها في كتبهم فهم يعنون الصحة بالمعنى القديم في مصطلح المتقدمين، يعني كانت لديهم أمارات وقرائن أفادت ماذا؟ صحة هذه الروايات. إذن الجواب الأول، المشايخ وإن شهدوا بصحة الروايات التي أوردوها في كتبهم، لكن بين الصحة، صحة الرواية وتوثيق روايات الرواية، بينهما بون شاسع وفرق شاسع. فرق بين توثيق رواة هذه الرواية وبين الحكم بصحة هذه الرواية. توثيق الرواة يعني كل راون راون ثقة، لا يكذب، لا يتعمد الكذب. وأما تصحيح الرواية فقد يكون بعض الرواة ليس بثقة، لكن توجد أمارات وقرائن تفيد الإطمئنان بصحة هذه الرواية. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الأول. إذن فهم وإن شهدوا بصحة الرواية، لكن ربما شهدوا بصحة رواية لوجود قرائن. هذه القرائن لو وصلت إلينا لم نطمئن إليها. هذه القرائن التي حكم الكليني والطوسي والصدوق على أساس هذه القرائن بصحة الرواية واطمئنوا إلى هذه القرائن، ربما لو وصلتنا هذه القرائن لا يحصل لدينا اطمئنان ولا نحكم بصحة الرواية. فرق بين الحكم بصحة وبين تصحيح نفس الراوي. واضح. ولذلك يوجد بحث رجال ان شاء الله يتطرق اليه. لو ان مثلا العلامة الحلي او غيره من الاعلام حكم بصحة السند، قال هذا السند صحيح، هل يعني هذا انه توثيق لجميع الرواة ام لا؟ بناء على مبنى المتقدمين الحكم بالصحة لا يعني التوثيق، لكن هل بناء على مصطلح المتأخرين الحكم بصحة سند الرواية يعني تعديل وتوثيق رواة السند ام لا؟ هذا يتطرق اليه ان شاء الله. على كل حال، المناقشة الاولى نقول بين الحكم بصحة السند وبين توثيق رجال السند كون شاسع. اذا تبقى الحاجة قائمة الى علم الرجال من اجل توثيق الرجال. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني، تنزلنا وسلمنا ان حكم القدماء بصحة الرواية يعني انهم يوثقون رواة الرواية. حينما الشيخ الطوسي يحكم بصحة سند فهذا يعني انه يوثق جميع رواة هذا السند. سلمنا بهذا الامر. لكن نقول الشيخ الطوسي حينما حكم بصحة سند هل حكمه كان مستندا الى الحس ام ان حكمه كان مستندا الى الحس؟ لو كان حكمه بصحة هذا السند مستندا الى الحس امكن قبول هذه الشهادة، لكن ما يدرينا ربما يكون حكمه قد استند الى ماذا؟ قد استند الى الحس. وما دام الامر مجملا ومبهما لا ندري ان توثيقه كان مستندا الى الحس ام الحس، لا يمكن الاخذ بمثل هذا التوثيق. واضح. الجواب الثاني، نتنزل نقول سلمنا ان الحكم بصحة سندين يدل على توثيق رواة السند رواة الرواية، لكن ما يدرينا ان هذا الحكم بالصحة كان مستندا الى الحس ام كان مستندا الى الحس والاجتهاد واعمال النظر. تعرفون تفرقون بين الحس وبين الحس. الحس عن طريق الحواس، بينما الحس عن طريق اعمال النظر والاجتهاد. اما الحس يدا بيد ياخذ هذا التوثيق. وما دمنا لا ندري ان هذا التوثيق يستند الى الحس ام الحس، لا يمكن الركون الى مثل هذا التصحيح. لكن هذا الجواب الثاني ليس بتام. تقدم فيما سبق قلنا المتقدمون اذا شككنا في توثيق من توثيقاتهم انه كان مستند الى الحس ام الحاد تجري اصالة الحس واصالة عدم الحد باعتبار انهم كانوا قريبين من عصر الناس وكانت مدرسة الحديث والرواية والاخبار متداولة واكثر ما كان في ذلك الوقت كانوا يتداولون الامور الحسية للامور الحسية وبالتالي لو شككنا فان اصالة الحس مقدمة فتجري اصالة الحس وعدم الحس فيكون حتى حكمهم بالصحة يدل على ذلك الا اذا ناقش مناقش في هذه الاصالة لان بعضهم يناقش هل تجري هذه الاصالة ام لا لكن المعروف والمشهور ان اصالة الحس تجري في حق المتقدمين ولا تجري في حق المتأخرين هذا الجواب الثاني وبينا انه ليس بتام من الشيخ السبحاني حفظه الله لكنه لم يناقش فيه وبنى على صحته الامر الثالث المناقشة الثالثة يقول لو سلمنا ايضا انهم كانوا مستندين الى الحس يعني هذه المناقشة التي ناقشنا بها الشيخ السبحاني لو قبلها وقال اصالة الحس جارية وبالتالي تصحيح الشيخ الكليني والصدوق والطوسي مبتني على اساس الحس للحد حيث ان اصالة الحس محكمة يقول ايضا يمكن ان نناقش وهي ما هي هذه المناقشة المناقشة مفادها نحن صحيح نقبل بتوثيقات الرجال وحتى لو كانت عن حس نقبلها لكن اذا كثر الخطأ في توثيقات الرجال لا يمكن الاخذ بقوله ومن الملاحظ ان هناك الكثير من الاخطاء خصوصا بالنسبة الى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه باعتبار انه كان شيخ الطائفة ومتقدي لشؤون الطائفة في الفقه والاصول والتفسير وعلم الكلام وكان كثير التأليف وكثير الاشغال والاشتغال وبالتالي تجد الكثير من التهافت في كلماته رضوان الله عليه ومع كثرة الاشتباهات لا يمكن الرجون الى جميع هذه التوثيقات خصوصا اذا كانت التوثيقات متعارضة وبالتالي نجد انه عندنا باب في علم الاصول يدرس باب التعارض يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل يقول الامام سلام الله عليه هناك عدة مرجحات اعرضوه على كتاب الله ان لم تجدوا شاهد من كتاب الله خذوا بما خالف العامة ان لم تجد نصا له في العامة كذا كذا كذا ايضا من ضمن المرجحات فخذوا بخبر اعدلهما واوثقهما واورعهما واصدقهما في الحديث اي الاورعية والاصدقية والاوثقية من اين نحصل عليها من علم الرجال وبالتالي تبقى الحاجة قائمة بحال على علم الرجال ولا يمكن المقال ولا يمكن المصير الى مقال بنفي الحاجة الى علم الرجال اذا هذا الدليل السابع ثبت عدم دليليته خلاصته يوجد توثيق اجمالي عندنا توثيق تفصيلي وتوثيق اجمالي التوثيق التفصيلي الشيخ الطوسي يذكر الاسم ويقول ثقة ليس بثقة يقول ابو بصير ثقة فلان ليس بثقة يونس بن عبد الرحمن ثقة فلان ليس بثقة هذا توثيق تفصيلي فيه تفصيل واحيانا يوجد توثيق اجمالي على نحو الاجمال يقول هذا الكتاب الذي كتبته وهو الكافي فيما بيني وبين الله رواياته صحيحة مثلا الصدوق يقول هذا كتاب الفقيه فيما بيني وبين الله افتي به، فقد جمعت فيه من الروايات المعتمد عليها والمعول عليها عند الطائفة. شهادة، شهادة إجمالية، لم يقل هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، لم يفصل، توثيق إجمالي، يقول بالجملة هذه الروايات روايات معتمد عليها عندي. وبالتالي ما دامت الروايات صحيحة ويشهد بصحتها لا يمكن ماذا؟ لا، في هذه الحالة لا يمكن الرجوع إلى علم الرجال، لا نحتاج إلى علم الرجال باعتبار أن الشهادة بالصحة يدل على توثيق رواة الرواية. أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، فرق بين الحكم بصحة الرواية وبين توثيق رواة الرواية، إذ أن الحكم بالصحة عند المتقدمين يعني وجود أمارات وقرائن تدل على الإطمئنان بالرواية، وأين هذا وأين التنصيص على وثاقة كل راو من رواة الرواية. والجواب الثاني، لو سلمنا أن الحكم بالصحة يدل على التوثيق، نقول من أين نقطع أنهم في توثيقهم الإجمالي هذا قد استندوا إلى الحس ولم يستندوا إلى الحاد. الجواب الثالث، لو تنزلنا وقلنا أنهم قد استندوا إلى الحاد، نقول توجد الكثير من الاشتباهات والأخطاء والأقوال المتعارضة والروايات المتعارضة، ومن أساليب الترجيح الرجوع إلى الأعدل والأوثق والأوراق والأصدق في الحديث، وهذه الصفات يحصل عليها في علم الرجال. إذا فوق الحاجة قائمة إلى علم الرجال. واضح. نقرأ هذا المقدار. الدليل السابع، التوثيق الإجمالي. إن الغاية المتوخاة يعني المطلوبة من علم الرجال هو تمييز الثقة عن غيره غير الثقة، فلو كان هذا هو الغاية، هذا يعني تمييز الثقة عن غيره هو الغاية منه علم الرجال، فقد قام مؤلف الكتب الأربعة بهذا العمل، وكفونا المؤونة، وكفونا المشق. الكتب الأربعة ما هي؟ الكافي الكليني والفقيه من لا يحضره الفقيه لطده، والتهذيب والاستقصار للشيخ الطوسي. فقد قام مؤلف الكتب الأربعة بهذا العمل، فوثقوا رجال أحاديثهم. من أين هذا الكلام أنهم وثقوا؟ من أين؟ هذا أول الكلام. على كل هني قال فوثقوا الرجال بناء على أنهم حكموا بالصحة، فوثقوا رجال أحاديثهم وأسناد رواياتهم على وجه الإجمال دون التفصيل. وجه التفصيل كل رواية يذكرها وتقول صحيحة، وجه الإجمال يقول هذا الكتاب رواياته صحيحة دون التفصيل. فلو كان التوثيق التفصيلي من نظراء يعني من أمثال النجاشي والشيخ وأبرادهما حجة، الشيخ في فهرسته والنجاشي في فهرسته لديهم توثيقات تفصيلية، فلان ثقة فلان ليس بثقة. فالتوثيق الإجمالي من الكليني والصدوق والشيخ عن الشيخ الطوسي أيضا حجة. من يقال الشيخ عن الشيخ الطوسي؟ يعني يريد أن يقول كما أن التوثيق التفصيلي من الشيخ الطوسي في الرجال والفهرس حجة، التوثيق الإجمالي من نفس الشيخ الطوسي أيضا حجة. فارح السلام إن شاء الله. فالتوثيق الإجمالي من الكليني والصدوق والشيخ أيضا حجة، فهؤلاء الأقطاب الثلاثة صححوا رجال أحاديث كتبهم وصرحوا في إيباجتها بصحة رواياتها. يقول المحقق الكاشاني في المقدمة الثانية من مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد، في هذا الشهر. من هو المحقق الكاشاني هنا؟ الفيض الكاشاني، المولى محسن الفيض الكاشاني. تعلمون أن لدينا كتب ثمانية، أربعة كتب متقدمة وأربعة كتب متأخرة. جاءت هذه الكتب الأربعة المتأخرة وأضافت روايات على الكتب الأربعة المتقدمة. اما الكتب الاربعة المتقدمة اقدمها الكافي للكليني، ثم من بعده الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، ثم من بعده التهذيب والاستبصار، احدهما متقدم والاخر متأخر لو فرقنا بينهما. ثم بعد ذلك جاءت محاولات متأخرة، من هذه المحاولات المتأخرة كتاب الوسائل للحر العامدي، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، جمع الكتب الاربعة جميع روايات الكتب الاربعة واضاف عليها روايات من 70 كتاب. من بعد الوسائل عندنا كتاب الوافي للشيخ المحقق ملا محسن الفيض الكاشاني، ومن بعده جاء كتاب بحار الانوار في احاديث الائمة الاطهار تقريبا 110 مجلدات للشيخ المجلسي المولى محمد باقر المجلسي، ومن بعد المجلسي جاء صاحب المستدرك المحدث النوري رضوان الله عليه وكتب مستدرك الوسائل. هذه كتب أربعة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، أربعة كتب متقدمة، والوسائل والكافي والوسائل والوافي وماذا والبحار والمستدرك، أربعة كتب متأخرة. يقول المحقق الكاشاني، طبعا اكثر كتاب متداول الوسائل، وسائل الشيعة للحر العامل لانه متميز في تبويبه، طبعا توجد محاولة متأخرة اشرف عليها السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، كتاب جامع احاديث الشيعة، طبعا جامع الاحاديث يتميز بمميزات غير موجودة في الباقي، جامع الاحاديث يذكر جميع الرواية، بينما المحدث الحر العاملي في الوسائل كان يقطع الرواية ويذكر كل مقطع في مكان، المقطع الخاص بالارث الخاص بالطهارة في الطهارة، وهذا تقطيع الرواية احدث لنا بعض الاشكالات. وسألته فلان فلان، سألت الامام الكاظم عليه السلام، سألته وسألته كذا، هذه وسألته كذا يذكرها في باب ثاني، من هو وسألته لا نعرف من الا اذا اخذنا نص الرواية بالكامل. على كل حال هذا الكلام يكون في علم الحديث، كلامنا فعلا الان في علم الرجال، لكن لا بأس بهذه الإمامة. يقول المحقق الكاشاني رضوان الله عليه في المقدمة الثانية من مقدمات كتابه الوافي في هذا الصدد، هذا الشأن التوثيق الإجمالي، ما هذا خلاصته؟ إن أرباب الكتب الأربعة يعني أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا على صحة الروايات الواردة فيها. قال الكليني الشيخ محمد بن يعقوب الذي كان لا يرفع رأسه من السجون إلا وقد بل التراب بدمع عينيه رضوان الله عليه، قال الكليني في أول كتابه في جواب من التمس منه التصنيف، طلب منه التصنيف، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين. فنون علم الدين ثلاثة، ما هي؟ أصول الدين وفروع الدين وأخلاق الدين. هو ألف الكافي في 8 مجلدات، المجلد الأول والثاني أسماهما أصول الكافي، من المجلد الثالث الى المجلد السابع هذه 5 مجلدات اسمها فروع الكافي، والمجلد الثامن اسمه روضة الكافي في الاخلاقيات. فهذه فنون الدين الثلاث، كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين الأئمة الطاهرين عليهم السلام، والسنن القائمة يعني السنن المستحبات القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه، إلى أن قال قدس الله روحه عن الشيخ الكليني، وقد يسر الله له الحمد تأليف، وقد يسر الله له الحمد، يسر ماذا؟ يسر تأليف ما سألت. وأرجو أن يكون بحيث توخيت. وقال الصدوق في ديباجة الفقيه، مقدمة الفقيه يعني من كتاب من لا يحضره الفقيه، إني لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، لأن بعض المصنفين كان هدفهم يجمعون جميع الروايات حتى لا تندثر. يقول أنا لا لم أقصد أجمع جميع الروايات بحيث يكون فيها الغفو السنين، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. هذا سيأتي، هذا العبارة مهمة في دراسة مراصد الصدوق. وأعتقد فيه أنه حج فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وذكر الشيخ الطوسي في العدة أن جميع ما أورده الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستصلاح إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها. إذن هذه أرباب الكتب الأربعة شهدوا، والجواب إن هذه التصريحات أجنبية عما نحن بصدده. ماذا نحن بصدده؟ أعني وثاقة رواية الكتب الأربعة. فرق بين الاعتماد على روايات الكتب الأربعة وبين وثاقة رواة الكتب الأربعة. أما أولا فلأن المشايخ الثلاثة شهدوا بصحة روايات كتبهم لا بوثاقة رجال روايات، لم يشهدوا بوثاقة رجال الروايات. وبين الأمرين صحة الروايات وثاقة الرواة بون بعيد، يعني فرق بعيد. وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون مستندا إلى إحراز وثاقة رواتها كما هو مصطلح المتأخرين، يمكن أن يكون تصحيح الروايات مستندا إلى القرائن المنفصلة التي صرح بها المحقق البهائي الشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين والفيض الكاشاني في الوافي. هؤلاء ذكروا أن هناك توجد جملة من القرائن المنفصلة، قرينة منفصلة عن الناس تفيد صحة النص. وقد ذكر الشيخ المحقق الكاشاني في الوافي والبهائي في مشرق الشمسين ذكروا جملة قرائن، هاي قرائن منفصلة تفيد ماذا؟ تفيد صحة الرواية. فيمكن أن يكون الحكم بصحة الرواية مستند إلى هذه القرائن المنفصلة. تعرفون تفرقون بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة. القرينة المتصلة هي القرينة المتصلة بالحديث. أنا الآن مثلا أقول مثلا أكرم العلماء العدول ولا تكرم الفساق، فإذا ينعقد ظهور في إكرام خصوص العلماء العدول. أحيانا أقول أكرم العلماء وأسكت، بعد ساعة أو يوم ثاني أو بعد 10 أيام أقول ولدي لا تكرم الفساق. هذه قرينة منفصلة نجمع بينهما، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، النتيجة لا تكرم العلماء الفساق وأكرم العلماء العدول. فرق بين القرينة المتصلة التي تتصل بالكلام والقرينة المنفصلة التي تنفصل عن الكلام. ومع هذا كيف يمكن القول بأن المشايخ شهدوا بوثاقة رواة أحاديث كتبهم، ومع هذا يعني كون التصحيح مستند إلى الأمارات والقرائن؟ والظاهر كما هو صريح العلمين، منهم العلمين فيض الكاشاني في الوافي والبهائي في مشرق الشمس، أنهم استندوا في التصحيح على القرائن لا على وثاقة الرواة. ويدل على ذلك ما ذكره الفيض الكاشاني حول هذه الكلمات، قال قدسة الروم، لحظة العلمين، قال قدس سره بعد بيان الصلاح المتأخرين في تنويع الحديث المعتبر وسلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه الله، العلامة الحلي صاحب التفسير. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتقد يعني استقوى بما يقتضي الاعتماد عليه، يعني هناك قرائن تقتضي ان يعتمد على هذا الحديث. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إلى كوجوده في كثير من الأصول الأربع. ما كان عندنا أربع مئات أصل ذكر، كان عندنا أيضا أصل خامس وهو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. والغريب أن هذا الكتاب وصل إلى بعض المتأخرين ولم يصل إلينا، يحتاج إلى تحقيق تاريخي رواية حول هذا الكتاب. كثير من الأصول فقدت من أيام حرق مكتبة سابور ومكتبة الشيخ الشريف المرتضى، يعني من أيام الطوسي رضوان الله عليه فقدت هذه الكتب. لكن كتاب مدينة العلم قد يدعى أنه وصل إلى أيام الشهيد الثاني وأيام بعض المتأخرين، فكيف فقدان؟ لم يصل، ليس له الآن عين ولا أثر. والركون إليه، المهم واضح وجه الشاهد. وجه الشاهد يريد أن يقول ما قبل العلامة الحلمي كانوا يرون من الصحة كل أمارة تفيد الوثوق والإطمئنان بالرواية، لكن من جاء العلامة الحلمي أخذ ماذا؟ أخذ مصطلح الصحة بمعنى أن جميع رواة السند من الثقات الإمامين كوجوده في كثير من الأصول الأربع. ما هذا قرينة من القرآن، الآن يذكر عدة قرآن وجود الكتاب في الأصول الأربع، ما أصول مسلمة كانت مشهورة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب الأصمة سلام الله عليه. هذا القرينة الأولى، مرقم الآن القرآن. القرينة الثانية وتتكرره، تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها من هذه الأصول الأربع، ما مثلا في كتاب الحسن بن علي بن محبوب، وفي كتاب في كتاب الحسن بن محبوب، في كتاب محمد بن علي بن محبوب، في كتاب الحسين بن سعيد الأهواجي تكرر الرواية في عدة أصول، يدل على أيضا من القرآن التي تفيد الصحة في أصل أو أصلين منها من الأصول الأربع ما فصاعدا، يعني أكثر من أصل بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة. إذا السند واحد قد تقول هذا الرواية نقلها صاحب هذا الأصل عن ذا، لكن بأسانيد مختلفة، مما يدل على أن هذه الأصول هذه الروايات هذه الرواية نقلت بعدة طرق. القرينة الثالثة أيضا نفيد الوثوق والصحة وكوجود الكتاب في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، توجد مجموعة من الرواة أجمع العلماء على تصحيح ما يصح عنه، يعني ما لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مثل الثلاثة البزنطي وصفوان ومحمد بن أبي عمير. وهناك أصحاب الإجماع سيأتي أجمع الطائفة على الأخذ برواياتهم، هذا أيضا يدل على الوثاقة. القرينة الرابعة أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. من فارق بين الرابع وبين الخامس؟ التفتوا. الرابع حصل إجماع على قبول تصحيحاتهم، الخامس لم يحصل إجماع وإنما تصحيح ما يصح عنهم. واضح أم لا؟ هذان مبنيان، عندنا مبنى الثلاثة ومبنى أصحاب الإجماع. مبنى أصحاب الإجماع أجمعت الطائفة على الأخذ بهذه الروايات 18 شخص أو 20 شخص جاءت التعرض له، ومبنى الثلاثة أنه أجمع العصابة صححت ما ينصح عن هؤلاء الثلاثة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير. السادس أو العمل برواياتهم كعمار الصاباطي ونظراء عمار الصاباطي، عمار بن عمار الصاباطي من الواقفين من وشثنا من الفطحية. عمار الصاباطي ليس إمامي وإنما هو فطحي، لكن هناك العلماء عملوا بروايات عمار الصاباطي، ولذلك رواية عمار الصاباطي الشيخ غير موثقة وليس صحيحة لأنه ثقة لكنه ليس إمام. الأمر السادس وكاندراجه الراوي في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام، مثل شنو؟ كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما عرض على الرضا سلام الله عليه أو على بعض الأئمة إمام العسكري، قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. واقعا ما أعظمها من الشهادة، تكتب كتاب الإمام يشهد حقها وكذا شهادة. وكاندراج الرواية الحديث، يعني كاندراج الحديث في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام فأثنوا على مؤلفها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتابي إلى كتابين، كتاب يونس بن عبد الرحمن هذا الكتاب الأول، وكتاب الثاني كتاب الفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري عليه السلام. قرينة الثالثة هي كلها قرانة سيد الوثوق والاطمئنان والصحة. وكأخذه يعني أخذ الحديث من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، مثل كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، حسين بن سعيد وأخوه الحسن بن سعيد كتبهم مشهورة، خصوصا الحسين بن سعيد الأهوازي له كتاب الزهد وغيره، هذا أصلا لا يحتاج كتابه ولا يحتاج إلى طريق، مشهور بين الأصحاب العمل بكتابه. يقول سواء كان مؤلف هذه الكتب من الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب ابني سعيد، من هما ابني سعيد؟ الحسن بن سعيد والحسين ابن سعيد، وأشهر الكتب كتب الحسين بن سعيد، وعلي بن مهزيار من أصحاب الإمام الرضا، أو سواء كان من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري، الطاطريين أيضا سيأتي بحث الطاطريين، هؤلاء من الثقات لكن غير إمامية. إلى أن قال فحكموا، من الذي قال؟ سيد الكاشاني، فحكموا يعقب على كلماته، قال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الإمامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. الجماعة 18 سيد إن شاء الله، 18 شخص أو قد نوصلهم إلى 24 شخص، حماد بن عيسى غريق الجحفة، حماد بن عثمان، عبد الله بن بكير، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، على كل إلى أن قال فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل. إلى أن قال نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء، القدماء اعتمدوا على هذا وهذا، يعني صحيح عندهم، يعني هذا قرآن تفيد صحته والثاني أيضا توجد قرائن تفيد صحته، سيعتمدون على كلا الخبرين وهما متعارضان، فاحتجنا إلى الترجيح بينهما، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم، ونبني الحكم على ذلك، عن على التوثيق، كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح، في باب الترجيح عند التعارض، كيف نرجح رواية على رواية بقولهم عليهم السلام؟ فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأزلفهما في الحديث، وهو أحد وجوب التراجيح المنصوص عليها الأعدلية الأورعية الأزلفية، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب، كتاب الوافي، وإلا كان الوافي يحدث الأسانيد لكنه ذكر الأسانيد. وثانيا الآن يتنزل المناقشة الأولى، الاعتماد على الرواية لا يعني توثيق الرواة، الآن يقول سلمنا الاعتماد على الرواية والحكم بصحتها يعني التوثيق، يقول ربما هذا التوثيق مستند إلى الحس للحس. وثانيا سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم بوثاقة رواتها، لكن من أين نعلم أنهم رجاليين استندوا في توثيقهم إلى الحس؟ إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحج، كلهم عن طريق الحج، هذا بعيد، بل من المحتمل قويا أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها وثاقة الرواة منها. ومن القرائن ذكرنا 7 قرائن، ومثله يعني ومثل الحديث الذي قامت عليه قرائن تفيد الوثوء يكون حجة للمستنبط. هذا المستنبط حينما يريد أن يستنبط إذا قامت هذه القرائن يكون بينه وبين الله حجة. ولمن يكون مثله في حصول القرائن، يعني من يكون مثله مثل المستنبط، يعني ما يكون لمن يكون مثله مثل المستنبط في حصول القرائن، يعني لو جاء شخص مثل هذا المستنبط وحصلت لديه قرائن، هذه القرائن يقينا تفيده الاطمئنان. طابة كلام واضح ام لا؟ قراءتي ربما سريعة. على كل المناقشة الثالثة تنزلنا ايضا ان التوثيق يدل على الحيث، توثيق كان عن حيث لا عن حيث. وثالثا نفترض كونهم يعني كون الرجاليين مستندين في توثيق الرواة الى الحج، يعني الشيخ الطوسي والكليني والصدوق استندوا الى الحج، ولكن الاخر بقولهم انما يصح لو لم تظهر كثرة اخطائهم، يعني بالتوثيقات لا توجد اخطاء، فان كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في الاخبار عن حسن ايضا، حتى لو اخبر عن حج، خبران عن حج لكن متعارضين، ما الفائدة؟ يسقطان عن الحجية. فكيف في الأخبار عن حاج؟ مثلا إن كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ مثل سهل بن زياد. سهل بن زياد بؤس ووارد بكثرة في الكافي، فمع هذه المعارضة الكثيرة تعارض توثيق الكافي، الكافي لما ذكر فهو ثقة، لكن لما يضعف الشيخ تعارض التوثيق والتبعين تسقط قوله عن الحجي، بعد يسقط القول يتعارضان يتساقطان. نعم ان كانت قليلة لكان لاعتبار قوله واد، يعني لو كانت الاخطاء قليلة لكان لاعتبار قول الكليني او قول الصوفي له وجهان، وان الشيخ قد ضعف كثيرا من رجال التهذيب والاستبصار، هو بنفس الشيخ الصوفي حكم في التهذيب والاستبصار اذهب الى فهرسته ورجال ضعف الكثيرين منهم في رجاله وفهرسته، فكيف يمكن ان يعتمد على ذلك التصحيح المذكور في التهذيب والاستبصار؟ فظهر انه لا مناص ولا مخرج عن القول بالحاجة الى علم الرجال وملاحظة اسناد الروايات، وان مثل هذه الشعارات المذكورة في المقدمات، مقدمة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب. واضح ان شاء الله. الخلاصة الدليل السابع ليس بدليل، اذا تبقى الحاجة قائمة الى علم الرجال، اذا نسينا حجية هذه الادلة السابعة، يبقى الدليل الثامن شهادة المشايخ الثلاثة، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعلى